أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم برحيل منقذ البشرية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه الرحلة التي أفجعت العالم الإسلامي ونحن نعيش هذه المآسي التي تلم بهذه الأمة، ما أحوجنا إلى التمسك بإمامنا المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. البحث التاسع من قاعدة الفراغ والتجاوز، تطبيقات. هذه التطبيقات كما تعلمون هي عبارة عن أسئلة يطرحها الشيخ الإيرواني حفظه الله في نهاية كل قاعدة، ولا يجيب على هذه الأسئلة، وإنما يريد أن يطبق الطالب ما درسه من قواعد على هذه الأسئلة، وبالتالي قد تكون هذه الأسئلة لا تمثل الأجوبة النهائية ولا تمثل البحث النهائي للمسألة الفقهية. وبالتالي نشرع إن شاء الله في هذه الأسئلة 20 سؤال تقريبا ونجيب عليها، وقد يكون وقد تكون هذه الأجوبة ليست هي الأجوبة النهائية، وإنما نريد أن نثير نكتة أو حيثية في السؤال، وبالتالي قد تكون هذه الأجوبة ليست دقيقة، وإنما تخضع لقاعدة معينة أو تطبيق لقاعدة معينة، والجواب النهائي يرجع كل مكلف إلى الرسالة العملية لمن يقلده. تطبيقات. السؤال الأول: إذا شك المكلف أثناء الصلاة أو بعدها بعد الصلاة أنه توضأ أو لا، فما هو حكمه؟ أفتونا مأجورين. يمضي ولا شيء عليه. شيخنا ماذا تقول؟ يمضي ولا شيء عليه، يعيد الصلاة والوضوء. لماذا أنتم قلتم يمضي؟ لماذا؟ قاعدة الفراغ موردها أشك في الصحة، واضح ولا؟ وليس موردها الشك في أصل الإتيان. قاعدة التجاوز موردها الشك في أصل الشيء، أصل الوضوء، أصل الصلاة، واضح. قاعدة الفراغ موردها الشك في صحة الوضوء، صحة الصلاة بعد التفهيم بأصل الإتيان بالوضوء أو الصلاة، واضح. يقول هكذا: إذا شك المكلف أثناء الصلاة أو بعدها أنه توضأ، يعني أصل الإتيان بالوضوء، لم يقل إذا شك في ماذا؟ في صحة الوضوء الذي سلم وتيقن أنه قد أتى به أو لا، فما هو حكمه؟ الحكم بعد ماذا؟ يعيد الوضوء والصلاة. واضح ولا؟ لأنه يشك، واضح، يشك أنه أتى بالوضوء. والأصل يستفحب، بعد يستفحب عدم الإتيان بالوضوء. واضح إن شاء الله. على كل حال إحنا الغرض من هذه الأسئلة، حتى أنا غرضي مو أن أعطيكم الجواب النهائي، أن تلتفتون إلى بعض النقاط، والشيخ يتعمد من خلال بعض الأسئلة أن يوقع الطالب في الخطأ حتى يتعلم كيفية التطبيق. السؤال الثاني: إذا علم المكلف بأنه قد توضأ، يعني أصل الإتيان مسلم، ولكنه شك أثناء الصلاة أو بعد الصلاة في أنه هل ترك جزءا من الوضوء أو لا، فما هو حكمه؟ الجواب: أفتونا مأجورين. تجري قاعدة الفراغ. ذكر موردين، لاحظ: إذا علم المكلف بأنه قد توضأ، يعني أصل الإتيان بالوضوء مسلم، ولكنه شك أثناء الصلاة، هذه صورة، أو بعدها يعني بعد الصلاة، هذه صورة ثانية، في أنه هل ترك جزءا من الوضوء أو لا، يعني هل وضوءه صحيح إذا لم يترك شيئا، هل وضوءه ليس بصحيح إذا ترك جزءا من الوضوء، فما هو حكمه؟ فضلتم أنه يمضي تجري قاعدة الفراغ في صورته في أثناء الصلاة وبعد الفراغ، تجري في صورته اسمها قاعدة الفراغ، بعد أن تفرغ من الشيء هو شك في أثناء الصلاة، شك في الوضوء الصلاة، ولكنه شك أثناء الصلاة في الوضوء أو بعدها في أنه هل ترك جزءا من الوضوء أو لا، فما هو حكمه؟ يعني شك في الوضوء بعد الفراغ من الوضوء. الجواب صحيح، أنه يمضي لقاعدة الفراغ التي تجري عند الشك في الصحة. واضح. سؤال الثالث: الحاج أثناء السعي شك أنه طاف بالكعبة المشرفة سبعا أو ستا، فماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين. يطوف السابع. شيخنا ماذا تقول؟ يعيد من الرأس. كذا الجوابين ليست صحيح. لماذا؟ لأن مورد قاعدة الفراغ الشك في الصحة، واضح ولا؟ هو الآن فرغ من الطواف ودخل في السعي، واضح ولا؟ في أثناء السعي شك أنه طاف سبعا فيكون طوافه صحيح، أو ستا فيكون طوافه باطل غير صحيح، هذا لولا في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة تجري قاعدة الفراغ، فيكون يبني على أن طوافه صحيح. واضح. نعم، لو شك في أثناء الطواف، واضح ولا؟ لو شك، الشك ما له مبطل، يقولون الشك مبطل هنا في خصوص الطواف، لأن الشك واحد، شك واحد، يقولون إذا شك بين السادس والسابع وهو يعني في النهاية، هذا من الشكوك بين السابع والثامن، بين السابع والثامن، واضح ولا؟ هذا الشك هذا، والبقية شكوك باطلة. إذا نحن والقاعدة قاعدة التجاوز قاعدة التجاوز ما تجري هناك ما تجري قاعدة الفراغ عامة، أما قاعدة التجاوز هل تجري في غير الصلاة؟ هذا كلام الوضوء ما تجري في قاعدة التجاوز، واضح ولا؟ لكن هل قاعدة التجاوز تجري في غير الصلاة؟ وإذا جرت في غير الصلاة هل تجري في غير العبادات في المعاملات؟ واضح ولا؟ هذا كلام، ولا كلها هذه بحوث خارجة. لا شاهدنا الحاج أثناء السام في أثناء السام وهي صلاة الصفا والمروة شك أنه طاف بالكعبة المشرفة سبعا فيكون طواف صحيح، أو ستا فيكون طواف باطل، فماذا يفعل؟ هذا من موارد الشك في الصحة بعد الفراغ فتجري قاعدة الصلاة. السؤال الرابع يعني تستفيدون هكذا، أنا كان بنائي ما ندخل في التطبيقات بعد، رأسا ندخل في قاعدة ثانية. السؤال الرابع، إذا أنهى الطائف طوافه وقبل أن يشرع في صلاة الطواف شك هل توضأ قبل الطواف أو لا، يعني لم يتوضأ، فما هو حكمه بلحاظ الطواف وما هو حكمه بلحاظ صلاة الطواف؟ أفتونا مأجورين. الطواف وصلاة الطواف مو مركب، مو مركب واحد. لا، فإذا بالنسبة إلى الطواف صحيح، وبالنسبة إلى صلاة الطواف يحتاج إلى وضوء. بالنسبة إلى الطواف صحيح، وبالنسبة إلى صلاة الطواف يحتاج إلى وضوء. لماذا؟ ليش هم توضأ عليه؟ لماذا؟ لماذا الطواف صحيح وصلاة الطواف يتوضأ إليها؟ لماذا؟ لأنه الطواف يحتاج إلى وضوء. الآن فرغه فتجري قاعدة الفراغ. نعم. بينما في الصلاة ما تجري قاعدة الفراغ لأنه لم يأتي بالعمل له. مو شاف الطواف، شاف الوضوء بس. صحيح. إذا كان طواف صحيح، إذا كان هو متوضأ فالطواف ماله صحيح وما يحتاج وضوء إلى صلاة الطواف، أدله لا. وإذا كان ما متوضأ الطواف ماله باطل، لأن من شروط الطواف الطهارة، وما يقدر أيضا يصلي صلاة الطواف، لا بد يتوضأ. ممكن التفكيك. يمكن التفكيك كيف يعني يمكن التفكيك؟ يعني نبني على صحة الطواف بس الصلاة، يعني هو مو متيقن من الطهارة، الحين مو متيقن من الطهارة وقبل أن يأتي بالعمل فلا بد أن يتيقن من الطهارة. وبالنسبة للطواف، بالنسبة للطواف خلاص تشي تقول شيخ؟ لا عيد عيد ماذا؟ أنا عيد ما أدري شو حالي الصلاة شخص أفضل عمل وفي صحته يعني عيد عيد الطواف وعيد جواب الشيخ هو الصحيح ليس جوابكم. اما بالنسبة اللي ذكرتونا انه شك في اصل الاتيان بالوضوء، احنا مو بحثنا انه في الوضوء، كلامنا في الطواف صحة الطواف. إذا لم يأتي بأصل الوضوء طوافه باطل، إذا جاء بأصل الوضوء طوافه صحيح. فهو إذن حينما شك أنه أصل الوضوء جاء به أو لا يكون منشأ للشك في صحة الطواف، واضح أو لا؟ كلامنا طواف صحيح أو ليس بصحيح، فهذا هنا يشك في صحة الطواف، واضح بتوجهين؟ فإذا ما دام الشك في الصحة فتجري قاعدة الفراغ، واضح. قد تقول هو لم يدخل في صلاة الطواف، نقول قاعدة الفراغ لا يشترط فيها الدخول في الغير، بخلاف قاعدة التجاوز، التجاوز يشترط فيها الدخول في جزء آخر، أما قاعدة الفراغ يشترط فيها ماذا؟ لا يشترط فيها الدخول في الغير. واضح ولا زين؟ وإن كان هذا أيضا مسألة من بعضهم يقول إذا ما يتحقق الفراغ، بعضهم يقول الفراغ من الطواف إلا إذا ذهب لكي يصلي أو دخل في الصلاة، بعضهم يقول لا لا يتحقق إلا إذا دخل في السعي. على كله احنا ما لنا لا شغل بهذا الخلاف الفقهي. الجواب الصحيح انه يعيد، انه لا يعيد الطواف، لان طوافه صحيح ببركة قاعدة الفراغ. شك في صحة الطواف وقد فرغ من، وهو شاك في صحته فيكون من موارد جريان قاعدة الفراغ، لكن يتوضأ لصلاة الطواف. الشيخ النكتة لم يستطع بيانها، طبعا هي النكتة صعبة شوية، هي واضحة بس صعبة، لذلك والشيخ الإيراني أثناء القاعدة لم يشر إليها. أنا أشكلت عليه قلت له ماذا إذا كان قد توضأ الطواف صحيح ويستطيع يصلي بهذا الوضوء، وإذا كان لم يتوضأ الطواف باطل ولا بد أن يتوضأ. أما أن نفكك ونقول يتوضأ طوافه صحيح لكن يتوضأ للصلاة، واضح؟ الشيخ قال يمكن التفكيك، صحيح هو يمكن التفكيك، لكن ما هي النكتة في التفكيك؟ الشيخ لم يستطع، تستطيعون تبينون النكتة؟ هذا شبيه بماذا؟ نعطيكم مثال آخر تكلمنا عنه فيما سبق. الأصول الشرعية والقواعد الشرعية أمور اعتبارية تخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاهل، ليست كالأمور الحقيقية، ولذلك في الأمور الاعتبارية تستطيع أن تجمع بين الضدين، تقول هذا أسود وأبيض بحسب اعتبارك، ما لا يوجد مانع. الضدان الحقيقيان الواقعيان لا يمكن أن يجتمعا، لكن بحسب الاعتبار، أنا الآن أعتبر قصير وطويل، أنا أعتبرك ضعيف وسمين، لا يوجد مانع، أعتبرك أسود وأبيض. الأمور الاعتبارية سهلة المؤونة، واضح، تخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاهل. بخلاف الأمور الحقيقية الواقعية ما يصير تقول هذا البناء هو طويل وهو قصير، واضح أو لا؟ في الواقع إما أن يكون طويل أو قصير، في الواقع إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أسود، حتى أنت في الواقع إما سمين وإما ضعيف، إما أبيض وإما أسود، إما طويل وإما قصير بحسب الواقع، لكن بحسب اعتباري وجعلي يمكن. واضح، هذه مقسمة تكون عندكم واضحة حتى لا تكون في الشريعة يوجد تناقض. الأحكام الشرعية أمور اعتبارية ليست أمور حقيقية، واضح، هذه مقدمة تكون واضحة. بالتالي يا إخوة، مثال اللحم اللي ذكرنا أنه لو هذه الذبيحة ذبحت على الطريقة الشرعية مذكر شرعا، لحمها حلال والماء الملاقي لها طاهر، ولو هذه الذبيحة ميتة لم تذبح على الشريعة الإسلامية فهي ميتة، فلحمها حرام والملاقي لها يكون نجس، واضح، هذا حسب الواقع. لكن بحسب الظاهر لو عندنا لحم ولا ندري نشك هل هو حلال ام حرام، وكنا في دولة أوروبية دولة كافرة، واضح، ونحن لا ندري نجري أصالة عدم التزكية، الأصل أن هذا اللحم غير مذكى شرعا، أصالة عدم التزكية ماذا تثبت لنا؟ تثبت لنا الحرمة، حرمة أكل اللحم. لكن هذا اللحم عمل له ماء صالونة، ماء المرق، واضح أو لا؟ مرق اللحم، هذا المرق طاهر أو نجس؟ المشهور هو هذا، يقولون أنت اللحم لا تأكله حرام لأصالة عدم التذكية، واضح؟ بينما الماء طاهر لأنك تشك في طهارته فتجري أصالة الطهارة. قد تقول اللحم إما في الواقع مذبوح على الشريعة أو غير مذبوح، إن كان مذبوحا فهو حلال والمرق طاهر، وإن كان غير مذكى فهو حرام والماء نجس. واضح الجواب؟ صحيح هذا بالنسبة إلى الأمور الواقعية، أما حينما نجري أصالة عدم التذكية ما نثبت حكم واقعي، ما نثبت الحرمة الواقعية، يمكن في الواقع هو مذكى وهو حلال، نجري الحرمة الظاهرية، أصالة عدم التذكية تثبت الحرمة الظاهرية. واضح أو لا؟ وإن شاء الله دارسين أصول. وأصالة عدم التذكية واضح أو لا؟ تثبت الحرمة. هذه الحرمة لا تثبت شرعا النجاسة، العقل يقول هكذا، يقول إذا اللحم حرام الملاقي له يكون ملاقي للنجس فيكون نجس. واضح ولا؟ هذا لازم عقلي، يسمونه الأصل المثبت. مثل ماذا؟ المثال المعروف في علم الأصول، لو مثلا أنت ما تدري زيد هذا غاب فترة طويلة، كان عمره كم يوم غيب؟ عمره 10 سنوات. بعد 20 سنة أنت تشك زيد مات لو زيد لا يزال موجود، الأصحاب ماذا يقول؟ يقول كنت على يقين من حياته ثم شككت في موته، تستصحب حياته لا تنقض اليقين بالشك. فالاستصحاب ماذا يقول؟ يقول زيد موجود. جيد، زيد يوم كان عمره 10 سنوات ما نبتت له لحية، بحسب العادة الشخص من يوصل 30 سنة فيه لحية. واضح ولا؟ الآن أنت استصحبت حياته بعد 20 سنة عمره 30 سنة، الاستصحاب يقول زيد موجود، لكن يمكن أن تقول زيد له لحية؟ الاستصحاب لا يقول. هذه له لحية، هذا لازم عادي. واضح؟ إذا اللازم إما أن يكون شرعي، إما أن يكون عقلي، إما أن يكون عادي عرفي. كل لازم ليس بشرعي يقال له أصل مثبت، والأصل المثبت لم يثبت، ليس له حجية. واضح ولا؟ الآن الاستصحاب يثبت لنا حياة زيد ولا يثبت لنا نبات لحية زيد. واضح ولا؟ مع أنه بحكم العادة نحن لا نفكك بين حياة زيد وبين نبات لحية زيد في سن 30، مع أن العقل لا يفكك بين حرمة اللحم وبين نجاسة الماء الملاقي لهذا اللحم. واضح ولا؟ طبعا احتاج راجع يقول أن السيد الإمام يلتزم بالنجاسة أيضا، يعني يلتزم أن اللحم حرام والماء ماذا؟ والماء نجس. يمكن احتياطه، أنا ما مراجع المسألة، بس مقتضى الصناعة واضح، والرأي المعروف أنهم يفككون. واضح. وهذا التفكيك ليس بمعين، لأن الشريعة أمور اعتبارية، فيمكن الشارع أن يعتبر اللحم حرام والماء طاهر والمرق طاهر، يمكن الشريعة أن يعتبر زيد موجود هو ليس له لحية، هذا أمر اعتبار مو أمر حقيقي. الشريعة ما تقول في الواقع زيد ليس له لحية. واضح؟ جيد، نأتي إلى مثالنا. قاعدة الفراغ ماذا مفادها؟ مفادها صحة ما مضى أم تصحيح ما يأتي؟ مفاد قاعدة الفراغ كل ما مضى منك فأمضه كما هو فأمضه كما مضى. فقاعدة الفراغ مفادها صحة ما مضى، واضح؟ وليس مفادها صحة ما يأتي، واضح ولا؟ بالتالي هذا المصلي يشك توضأ أو لم يتوضأ بعد أن فرغ من الصلاة، شك في وضوئه. قاعدة الفراغ ماذا تقول؟ صلاتك صحيحة. العقل يقول ما دام الصلاة صحيحة يعني أتيت بالوضوء، فتستطيع أن تتوضأ بنفس ذلك الوضوء لصلاة الطواف. ما دام طوافك صحيح توضأت، واضح ولا؟ تستطيع أن تتوضأ بماذا؟ تستطيع أن تتوضأ أن تصلي بنفس ذلك الوضوء. لكن هذا ليس بتام. لماذا؟ لأنك كنت في الواقع أصلا ما توضأت، واضح ولا؟ أنت الآن طفت، يمكن ما توضأت في الواقع. قاعدة الفراغ تثبت حكم ظاهري ما تثبت حكم واقعي. قاعدة الفراغ لا تقول في الواقع أنت ماذا؟ أنت توضأت. تقول أنت بأنك في الواقع توضأت، أنا أعتبر أنك ماذا؟ توضأت. وقد يعتبر الشارع أنك توضأت بالنسبة إلى ما مضى وهو طواف، ولست بمتوضئ بالنسبة إلى ما يأتي وهو صلاة الطواف، واضح؟ وبالتالي الحكم هو ماذا؟ صحة الطواف، لأنك تشك في صحته وقد مضى، بينما الصلاة صلاة الطواف تبني على ماذا؟ تبني ان انت ما متوضأ الان، تحتاج الى وضوء. لكن لو شكيت بعض الطواف وبعض صلاة الطواف، الطواف صحيح وصلاة الطواف بعد صحيحة، واضح ولا؟ لكن لو اردت ان تصلي فريضة لابد ان تتوضأ، واضح؟ قد تقول اذا انا توضأت بالنسبة الى الطواف وارد ان اصلي صلاة الطواف فريضة فانا متوضئ، نقول هذا لازم عقلي وليس بالشرع. هذا اللازم مو قاعدة الفراغ اللي مثبتت لنا حتى تقول هذا لازم شرعي، هذا لازم عقلي. العقل يقول ما دام انت قد طفت بوضوء فاذا انت على وضوء فصلي بهذا الوضوء، لكن هذا بالنسبة الى الوضوء الواقعي، لو في الواقع انت توضأ. قاعدة الفراغ لا تثبت الوضوء الواقعي، واضح ولا؟ قاعدة الفراغ تقول ما مضى منك احسبه انك قد توضأت، واما ما يأتي قاعدة الفراغ ساكتة لا تثبت ولا تنفي، واضح؟ هذه النكتة هامة لتستوي لها. الاصل المثبت لا يثبت، الاصل المثبت يعني اللازم غير الشرعي، سواء لازم عقلي لازم عرفي لازم الى اخره، المهم غير شرعي، لازم عقلي لازم عرفي لازم عادي، هذا لا يثبت. نقرأ هذا المقدار. السؤال الرابع التفت ولذلك مفصل الشيخ، قال اذا انهى الطائف طوافه وقبل ان يشرع في صلاة الطواف شك هل توضأ قبل الطواف او لا؟ شوف، فما هو حكمه؟ قال بلحاظ الطواف، مو بلحاظ الوضوء حتى تقول شك في اصل الاتيان، كلامنا بلحاظ الطواف يعني شك في صحة الطواف. توضأ طواف صحيح، ما توضأ طواف باطل. وما هو حكمه بلحاظ صلاة الطواف؟ أما بلحاظ صلاة الطواف، أما بلحاظ الطواف فطوافه صحيح لقاعدة الفراغ لأنه شك في صحة الطواف، وأما بلحاظ صلاة الطواف فلا بد أن يتوضأ لها، واضح؟ لأنه قبل أن يدخل في الصلاة لا بد أن يفرز وأن يتيقن أنه توضأ. قاعدة قاعدة الفراغ ما تفيد اليقين انه توضى. قاعدة الفراغ مصادر تصحيح ما مضى، تصحيح الطواف، وليس اثبات انه قد توضى. لاحظ دقة الفقه. السؤال الخامس: اذا انهى المصلي صلاة المغرب وشك بعدها انه صلاها ركعتين او اربعا فماذا يفعل؟ استونا مأجورين. يمضي. شو تقول شيخنا؟ يمضي. الجواب: يعيد. لماذا؟ صلاة المغرب شك انه صلاها ركعتين او اربع، سواء صلى ركعتين الصلاة باطلة، صلى اربع الصلاة باطلة. ويا اخوة، الشك في الثلاثية والثنائية مبطل للصلاة. واضح ولا واضح ولا؟ فاذا هني ما يشك في الصحة. مورد، التفتوا يا اخوة، الموضوع يقولون الحكم تابع لموضوعه وجودا وعدما. ما هو مورد قاعدة الفراغ؟ الشك في الصحة، مو اليقين بالبطلان. هنا يتيقن ان الصلاة باطلة. واضح ولا؟ خوش اوقعكم الشيخ الايرواني. خوش سؤال. مورد قاعدة الفراغ الشك في الصحة. اما اذا انت تتيقن ما في صحة بعد ما تجر قاعدة الفراغ. واضح لو لا؟ قال اذا انا المصلي صلاة المغرب وشك بعدها، بعد هذا اللي اوقعتكم بعدها، انه صلى المغرب ركعتين او اربعا فماذا يفعل؟ يعيد، لانه لا شك في الصحة اصلا. السؤال السادس: اذا انهى المكلف الظهرين وجزم، تيقن يعني بفوت الركوع اما من الظهر او من العصر، فهل تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى كلتا الصلاتين، او تجري يعني قاعدة الفراغ بلحاظ احداهما واحدة منهم، او لا تجري في شيء منهما؟ كيف تجري بلحاظ احداهما؟ هو متيقن انه اتى بصلاة صحيحة. نعم. صلاة ما تجري فيها. هو متيقن من صلاة صحيحة وشرك فيه، ومتيقن من صلاة باطلة. نعم. ويأتي بأربعة نية العام. يعني تجري قاعدة الفراغ لو ما تجري. قاعدة الفراغ موضوعها الشك في الصحة. هنا يتنجز العلم الإجمالي. عند علم إجمالي أن الصلاة صحيحة وصلاة باطلة، غاية ما في العون ما يدري الصحيحة هي الظهر أو العصر، والباطلة هي الظهر أو العصر. واضح ولا؟ سيتنجز العلم الإجمالي في هذه الحالة. خوب، هو يتيقن أن واحدة باطلة ويتيقن أن واحدة صحيحة. واضح ولا؟ مو مورد جريان الشك في الصحة، هو مصداق الصحة اللي يشك فيه. يشك هل الظهر مصداق الصحة لو العصر مصداق الصحة. واضح ولا؟ في هذه الحالة ما هو الحكم؟ في هذه الحالة هو هذا حكمها، انه يصلي صلاة رباعية واحدة بقصد ما في السنة. فان كانت صلاة الظهر كانت صحيحة حسبت له عصرا، وان كانت العصر صحيحة حسبت له ظهرا. سابعا: الصورة السابقة مع فرض التشهد بدل الركوع، يعني صلى وجزم انه تشهد لم يأتي به، هذا التشهد الذي لم يأتي به اما للاولى او للثانية، اما للظهر او للعصر، ما هو الحكم؟ الحكم هنا ماذا؟ لا يعيد. الأولية عيد وحدة، لأن الركوع ركن تشمل قاعدة لا تعاد. واضح؟ أما السؤال السابع فرض التشهد بعد ما القاعدة لا تعاد ما تفيد إعادة الصلاة، واضح لولا؟ فيقبل التشهد ويجلس سجدة يسرى ما يعيد. سؤال الثامن: إذا علم المكلف بعد صلاته أنه فاته إما القنوت أو الركوع، فهل هناك مجال لتطبيق قاعدة الفراغ؟ أفتونا مأجورين. لا. واحد قال نعم ولا. وما هو الوجه؟ إيه لأن إني عارضتهم سمع أنه لفات بس القنوت صلاته صحيحة، إذا فشفت الصحة وبعد الصلاة تجي القاعدة. لماذا أنا؟ عند علم إجمالي، علم إجمالي إما القنوت الذي فات وإما الركوع. علم هذا، علم لا تخوف، مرجع العلم إلى الشك بعد. إما إذا جاء بالقنوت فالصلاة صحيحة، إذا لم يأتي بالقنوت لأنه مستحب، وإذا لم يأتي بالركوع فالصلاة باطلة، فيشك في الصحة فتجري قاعدة الفرض. سؤال التاسع: جوابك صحيح وجواب الشيخ ليسوب صحيح ولا تزعل. زين، سؤال التاسع: إذا علم المكلف بعد الصلاة، التفت بعد الصلاة عليه، إما بفوات الركوع منها أو بعدم غسل بعض أعضاء الوضوء، مثلا ما غسل وجهه أو إيده، فهل بالإمكان تطبيق قاعدة الفراغ على الصلاة أو الوضوء؟ افتونا مأجورين. لا. لماذا؟ لأنه لو نفهم أو نزهد بعض ليس من موارد جريان قاعدة الفراغ، لأنه على كل تقدير ما يشك في الصحة، الصلاة باطلة على كل تقدير. إن أنقص الركوع الصلاة باطلة، إن لم يغسل وجهه أو يديه الصلاة باطلة، فلا يشك في الصحة، يتيقن ببطلان الصلاة، الصلاة باطلة، يعيد. واضح ولا؟ للجزم بالبطلان. سؤال العاشر: إذا علم المكلف بعد صلاته إما بفوات التشهد منها أو عدم غسل بعض أعضاء الوضوء، فما هو حكمه؟ أنه لا يعيد، صلاة صحيحة، قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأنه إذا فات التشهد بعد تجري قاعدة لا تعاد، والله لا، واجب غير ركنه، هذا له لا تجري قاعدة لا تعاد، ما هي الصلاة وخب متى بعد الصلاة، والله لا فتجري قاعدة لا تعاد. أما إذا ما غسل بعض أعضاءه بعد صلاة باطلة تكون، واضح ولا؟ فهنا يشك في الصحة، إن نسي التشهد صلاة صحيحة، إن ما غسل بعض أعضاء الوضوء صلاة باطلة، شك في الصحة تجري قاعدة الفراغ. سؤال 11: إذا شك المصلي في الركعة الثانية، التفت في الركعة الثانية، أن الركوع من الأولى، هل أتى به بشكل صحيح أو لا؟ فهل هذا مجال قاعدة التجاوز أو الفراغ؟ هل التجاوز أو الفراغ؟ أفتونا مأجورين. في الركعة الثانية تجاوز فتجري قاعدة لا تجري قاعدة التجاوز. مورد قاعدة التجاوز الشك في أصل الشيء وليس في صحة الشيء، ووقع إذا شك المصلي في الركعة الثانية أن الركوع من الأولى، هل أتى به بشكل صحيح، لم يقل هل أتى به وسكت، هل أتى به بشكل صحيح أو لا، إذن لا تجري قاعدة التجاوز، لأن موردها الشك في أصل الإتيان وليس الشك في صحة الشيء الذي أتى به، واضح؟ زين، هل تجري قاعدة الفراغ؟ كيف تجري قاعدة الفراغ؟ اسمها فيها الفراغ، وما فرغ من الصلاة، فرغ من الصلاة؟ عادة الفراغ موردها ماذا؟ الفراغ. واضح أو لا؟ فهنا لم يتحقق الفراغ، فلا تجري لا قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ. واضح. والصحيح أن قاعدة الفراغ تجري. التفتوا، بناء على رأي المحقق النائيني، مورد قاعدة الفراغ الشك في الكل وليس الشك في الجزء. قاعدة الفراغ ما تجري بناء على رأي المحقق النائم، بناء على رأي المحقق الخوي تجري، لأن السيد الخوي يقول المناف على الفراغ إما من الكل أو من الجزء. واضح أو لا؟ فهنا قال إذا شك المصلي في الركعة الثانية أن الركوع من الأولى، هل أتى به بشكل صحيح أو لا؟ الركوع من الأولى فرغ منه لو ما فرغ؟ فرغ منه وإن كان جوز، فرغ منه. واضح أو لا؟ فتجري قاعدة الفراغ بناء على رأي السيد الخوي، وبناء على رأي السيد السيستاني نفس الشيء، وبناء على رأي الشيخ محمد أمين زين الدين أيضا تجري. كلهم رأي مثل السيد الخوي. يمكن تراجعون المنهاج للسيد السيستاني المسألة 68 من المنهاج، ويمكن تراجعون المسألة رقم 787 من كلمة التقوى للشيخ محمد أمين زين الدين. وإذا تبون أغلب هذه الأسئلة بشكل إجابة عنها بشكل واضح ومسهل، يمكن تراجعون كلمة التقوى. واضح؟ مو يعني أغلب هذه الأسئلة تحصلوا عليها إجابة. لاحظ مسألة 860 من المنهاج، يقول السيد السيستاني هكذا، التفت، إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه، يعني بعد الفراغ من الواقع، لا يلتفت وإن لم يدخل في غيره. لماذا وإن لم يدخل في غيره؟ هذا مورد قاعدة الفراغ مو التجاوز. التجاوز يشترط فيه الدخول في الغير. يقول التفت، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها فإنه لا يلتفت، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية بعد الفراغ منها لا يلتفت. مو بعد الفراغ من الصلاة، من الآية أو الكلمة. واضح؟ زين. المسألة اللي بعدها مسألة 12، إذا أنهى المصلي أثناء قراءة الحمد آية معينة وبمجرد إنهائها شك هل أتى بها بشكل صحيح أو ملحون، فهل عليه إعادتها ولماذا؟ قاعدة التجاوز ما تجري يا شيخنا، قاعدة التجاوز موردها الشكل في أصل الشيء لا في صحة الشيء. واضح؟ إذا ما تجري قاعدة التجاوز. واضح؟ الفراغ كيف تجري وهو ما انهى الصلاة؟ تونا متكلمين وجايبين المسألة قارينها لكم من المنهاج. المدار ان يفرغ اما من الكل، هذا على رأي النائيني، واما من الجزء. هنا فرغ من الجزء. واضح ولا؟ يقول اذا انهى المصلي اثناء قراءة الحمد آية معينة، انهاها فرغ منها يعني، وبمجرد انهائها يعني الفراغ منها، شك هل اتى بها بشكل صحيح او ملحون، فهل عليه اعادتها؟ لا. ولماذا؟ لقاعدة الفراغ التي تجري في مورد الشك في الصحة بعد الفراغ اما من الجزء او من الكل. واضح؟ السؤال 13 يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.